وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. في أشياء الله عز وجل أخفاها عن الحكمة لا تسأل عنها. بعض الناس لا يمتثل، لا يشعر بأن الأوامر ابتلاء، وإنما يريد كل شيء أن يقتنع فيه، يجعل عقله الأساس والأصل، فلما يدخل العقل امتثل فيه وصدقه وعمل به، وإن لم يدخل لا حتى اقتنع. ربك الذي أمرك، اتهم عقلك، اتهم رأيك. ومن حكمة الله في بعض الأشياء الله اخفاها عنك. ولذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء لا فائدة فيها، لأنها إن أظهرت لهم ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر. يعني ما تخبروني عن بعضكم بعضا، أريد أن أكون سليم الصدر على الجميع. لا يسبق الواحد منكم إلي فيوغر قلبي على أصحابي. هذا أدب، أدب عظيم، أدب جم. أنتم تختلفون فيما بينكم، فما شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبغض النبي إن بغض رجلا مهلك له. قال البخاري عن أنس بن مالك: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، خنين يعني صوت بكاء. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه مسلم والترمذي وأحمد والنسائي. لماذا هذا السؤال؟ ما الفائدة منه؟ ولذا أمه رضي الله عنها لامته: تسأل عن من أبي؟ هذا اتهام. وسبب سؤاله أنه كان في الجاهلية ثم امتد ذلك إلى الإسلام، كان إذا لاح الرجال إذا جادلهم طعنوا في أبيه، فأراد أن يقطع هذا القيد القال. وروى ابن جرير عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، سألوه حتى أكثروه، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. أذن لهم بالسؤال، فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه. قام رجل كان يجادل، فإذا جادل الناس يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر فقال، لما رأى كثرة السؤال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال، قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائدا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط. الله أطلع نبيه على كل شيء في ذلك اليوم، على شيء كثير من الشر والخير، حتى قال: ثورت لي الجنة والنار حتى حتى رأيتهما دون الحائط. ولذا بوب الإمام البخاري في هذا الحديث في بعض المواطن، وأنتم تعلمون أن فقه البخاري في تراجمه، بوب على بعض المواطن، قال وضعه في كتاب الصلاة، وقال رحمه الله باب جواز الصلاة قدام النار، لأن الله أطلع نبيه على النار في القبلة في الحائط، في الرواية كان في الصلاة. فإذا النبي صلى وأطلعه وأطلع الله نبيه على النار في الصلاة، إذن يجوز الصلاة قدام النار. يعني استدلال واستنباط بعيد، لكنه يدلل على اجتهاد وقذف ذهن. أخرجاه في الصحيحين ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط. تقول لابنها: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني صلى الله عليه وسلم بعبد أسود للحقته. لو قال لي أبوك فلان الأسود لقبلت. وظهر الآية النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عن السؤال عنها وتركها. إذا إخواني في كثير من المسائل اليوم يسألها الناس ما في فائدة منها، وكثير من المسائل يقع فيها خلاف وطنة وردنة ومصايب ما فيها فائدة، ما ينبني عليها عمل. فالخلاف الذي لا ينبني عليه عمل ما ينبغي الخوض فيه. إذا كان كثير من الناس يسألون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل فكانوا يجيبون، وقعت يقولون لا، قال دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. فالمسائل غير الواقعة النظرية ما ينبغي أن يقع فيها خوض وخلاف. ولذا قال الله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقد ورد في الحديث وهو في البخاري، وهو حديث عظيم، حديث من أجله هاب الصحابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ما سأل أصحاب رسول الله رسول الله إلا 14 مسألة. ما يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل رسول الله، أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا أعظم المسلمين جرما. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ احتياجكم إليها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائي. فأهلك من قبلنا كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الله سكت عن أشياء تمتعوا بها واسكتوا لا تعنتوا. بعض الناس يتعنت كذا إسرائيل يحب أن يبقى يلح ويسأل ويدقق ويفصل. الأمر الحل رأسك كل شيء الحل. زرت واحد من أصحاب الدين قدم لك طعام، من جبت الطعام؟ كيف جبت الطعام؟ بلدي ولا مش بلدي؟ مجرد ما تقبل زيارته بدك تضع الطعام وتوفي، وإلا من البداية تقبل دعوته. إن قبلت دعوة أخيك وضع لك الطعام فاقبل، وإلا هذا تنطع. وهذا سؤال، هذا السؤال ليس بحسن. يجتمع مجموعة من أهل الدين من الشباب في عرس فيقدم لهم طعام، قال هذا مش بلدي، وليش جايين العرس؟ فيشككون الناس ويفرقون الناس ويقدحون في دين هذا الإنسان الذي يقدم الطعام. هذا لا عقل لهم لهؤلاء، هؤلاء لا عقل لهم. هؤلاء جمعوا بين نقيضين، أمرنا أن نحمل الناس على ظواهرهم. إذا أنت تعلم أن ماله حرام وأنه لا يتقي الله في ماله وأنه قد يقدم لضيوفه الميتة ويأكل الميتة، لا تصاحبه ولا تقرأ ولا تقبل دعوته ولا تأتي إليه. فبعض الناس يتعنى في السؤال، يسأل أسئلة ما منها فائدة. قيل سئل الشعبي رحمه الله وكان صاحب طرفة، قيل له ما اسم امرأة إبليس؟ فأجاب رحمه الله على البديهة، قال ذلك عرف لم أشهده. شو فائدة صلى الله عليه إبليس؟ شو اسم أصحاب الكهف؟ اسم كلبهم؟ أسئلة ما أنزل بها من سلطان. فهناك أسئلة لا يوجد منها فائدة. حتى سئل بعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله، إن الذئب لم يأكل يوسف. فسأله السائل فقال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ أسئلة فيها تعنت، وأسئلة فيها أشياء لا فائدة منها ولا نفع فيها. ولذا إخوان الإنسان يسأل عن شيء مفيد. كثير من الناس يعنيهم مسائل نظرية، الإماء والمدري إيش كلام كثير، ويريد يعرف تفصيل الإماء وحل الإماء. طب أنت يا مسكين صلاتك وزكاتك ما تعرفها، ما لك شأن الإماء وشأن الشيء اللي ما تعرفها أنت؟ اسأل عن أشياء تنفعك، اسأل عن أشياء تفيدك. ولذا من أدب الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أي غير ناس لها فلا تسألوا عنها.